الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلوبنا وفي قلوبنا السكينة ويغشانا برحمته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، وشرح الله صدوركم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بدعاء يتوسل فيه بكل أسماء الله الحسنى، وكان يدخل على ربه وهو بتمام الافتقار، فكان يعلن صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الاعتراف وهذا الثناء ربه سؤالا. طبيعة الإنسان لما بيحتاج رزق فبيسأل الله باسمه الرزاق، الاسم المناسب للطلب. يحتاج رحمة فيقول: يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه هنا بكل اسم لله سبحانه وتعالى: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، الله أكبر، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كل الأسماء الحسنى لا نعرفها ولا ما عرفهاش. ماذا تريد يا محمد؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. تلك الأربعة هي مقاصد كل محب مع كتاب ربه. يعني لما يجي أقول لك أنت بتقرأ القرآن ليه؟ تقول لي عشان الأربعة دول. ولو عاوز تعرف القرآن بيأثر فيك ومفعوله بدأ يسري فيك أم لا، ابحث عن الأربعة دول. الأولى أن تجعل القرآن، من اللي هيجعل؟ الله. فلن تستطيع أن تصاحب كتاب الله وأن ترزق معاني إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى وصير هذا الشيء فيك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. يعني بقى ربيع الماء الذي ينزل من السماء على الأرض هو ده الربيع. لما المية بتنزل من السماء المطر فينزل على الأرض، إيه اللي بيحصل في الأرض؟ تبدأ تنبت، فتبدأ الثمار، أشجار تظهر وتبدأ الثمار. فكأنك تقول: يا رب، كما أنزلت المطر من السماء، وكما أن القرآن نازل لينا من السماء أيضا، فأنت بتقول له: يا رب اجعل القرآن ده يكون هو المطر لقلبي، هو الحياة لقلبي. طيب لو القرآن بقى ربيع للقلب، إيه اللي هيحصل للقلب؟ هيبدأ ينبت زي ما المطر بينبت في الأرض، زي ما المطر بيكون سبب لإنبات الأرض، يكون الوحي ده سبب لإنبات هذا القلب. سبحان الله. طيب القلب هينبت إيه اللي هيطلعه؟ يبدأ القلب يطلع نور، يطلع حكمة، يطلع بصيرة، يطلع فهم، يطلع حلم، انشرح صدر، كل بقى المعاني الجميلة اللي انت تتمناها هيبدأ القلب ده يطلعها. ليه؟ ما خلاص هو أرض نزلت عليه المطر، إيه اللي هيحصل؟ الأرض دي هتبدأ بقى ايه؟ تنبت. عشان كده الناس اللي بيصلوا التراويح أو المهتمين بالقرآن تلاوة وحفظا وفهما و تبليغا وتطبيقا تجد عليهم مسحة نور، تجد كده سبحان الله هناك سكينة ترافقهم لا تفارقهم أبدا، دايما معاه سكينة، معاه هدوء، معاه انشراح صدر، يتعامل مع الأحداث على غير باقي البشر. الناس بتشوف الدنيا بطريقة معينة ويتعاملوا مع كبد الحياة بطريقة معينة، هو في شأن والناس في شأن آخر. ليه؟ لأنه معه قوة في صدره غير مخلوقة، معه قوة الوحي. هذا الوحي ده يجعله دايما يصمد أمام هذه البلاءات وهذا الكبد اللي في الحياة، تجعل القرآن ربيع قلبي. طيب، ممكن يكون في مكان المطر نزل فيه وهو فعلا طلع شجر والشجر طلع ثمر، بس المكان ده ظلمة، صح؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رب أنا مش عاوزه ربيع بس، لا، ونور صدري. يبقى القرآن ده بينزل في الصدر، يبدأ القرآن ينبت النور، ينبت الحكمة، ينبت العلم، ينبت انشراح الصدر، السكينة، الرحمة بالخلق، الفهم، البصيرة، الحاجات دي تبدأ تطلع وكمان في نور. عشان كده تلاقيهم سبحان الله زي ما طلق ابن حبيب كان بيقول إن هؤلاء يمشون في الطريق يرون، يمشون بنور الله ويتكلمون بنور الله ويرون بنور الله، دول ماشيين في كل حاجة فيها نور. فسبحان الله، ونور صدري، وكمان بقى وجلاء حزني. عارفين عما تجيب الحلة كده ويكون عليها بقايا يعني الدهون والشحم وكده، فدنك تدعك فيها كده فتجلي الحاجة دي، فانت بتقول يا رب أنا عندي هموم وعندي أحزان. الحزن هو الإنسان بيحزن على حاجة جاية ولا حاجة فاتت ولا على حاجة نامت. عادي ممكن تبقى على حاجة نامت، اصحوا. الإنسان بيبقى حزين على إيه؟ على حاجة فاتت، صح؟ على شيء مضى. طيب، وبيكون مهموم على شيء مضى ولا على شيء جاي؟ هو خايف من بكرة، صح؟ فأنت بتقول له يا رب أنا عاوز بقى القرآن ده يزيل أحزاني الماضية، جلاء حزني وذهاب همي، ما يبقاش عندي أنا هموم وقلقان، أصل بكرة هيحصل، أصل في كشف مش عارف، أصل في عملية، أصل في إقساط، أصل في كذا، أصل عندي امتحانات، وذهاب همي. الله أكبر. فيبدأ القرآن تلاقيه شفاءك وغذائك، غذاء بنور والربيع، ودواء من الأحزان والهموم. طيب، هي دي سهلة إن حد ياخدها؟ دي سهلة كده إنك تصحى من النوم كده تلاقي عندك الأربعة دول خدتهم؟ لا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الافتقار وهو يسأل الله هذا السؤال، وسأله بكل اسم هو لله. أنا يا رب مش هسألك باسم الحي ولا باسم القيوم ولا باسم الرحمن ولا باسم الرحيم ولا باسم المتين ولا المبين، لا لا لا لا، بكل الأسماء، لأن ده عطاء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فعشان كده أنت مهم جدا تبقى مدرك أنك وانت بتقرب من القرآن هتاخد الأربع جوائز دي، تاخد الربيع والنور. عشان كده اللي دايما مشغول بأحزانه وقاعد حوالين عامل له بقى أي حاجة كده، قاعدة مال يطوف حواليها، أحزاني أحزاني أحزاني أحزاني، وقاعد بقى يتكلم أصلا أنا المظلوم وأنا المنسي ومش هنسى، واحد قاعد ليه النهار في الحتة دي، تعرف على طول هو بعيد عن إيه؟ عن الوحي، وممكن يكون قريب بجسمه لكن بعيد بقلبه. ليه؟ لأن الطبيعي الإنسان اللي يقرب هياخد. شوفوا، كل من اقترب من القرآن أخذ من خصائص القرآن. القرآن فيه سكينة؟ القرآن فيه سكينة؟ فلو قربنا القرآن هيبقى فيه سكينة، لازم هتلاقي السكينة بتتملك منك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه الوحي انشرح صدره وامتن الرب عليه بهذا، ألم نشرح لك الشرح ده جه ليه؟ عشان نزلت فيه مادة الشرح وهو الوحي. فانت لو انت بتعرض نفسك للقرآن هتلاقي صدرك بيتسع، في انشراح، الخنقة دي مش هتلاقيها موجودة. طب والمستقبل مش هتبقى مرعوب منه ليه بقى؟ ايه اللي يخلي الحاجة دي تقل خالص والمستقبل مش هكون مهموم بيه؟ هي حاجة واحدة بس، ودي القرآن اللي هيشعلها. ايه هي الحاجة دي؟ انك تكون مرتبط بهم واحد، هو سبحان الله. القلب ده لو بص في مكان واحد كل الهموم التانية تقل ويكاد تتلاشى من قلبك، هتنشغل بيها بس عادي مش مهموم بيها. انت مهموم اول ما صحيت انك هتلبس، هتيجي المسجد ازاي وانت لابس حذاء؟ يعني انت اول ما صحيت كده، يا ترى هروح بالشبشب الازرق ولا الكحلي، ولا يا ترى هروح بالجزمة الرصاصي ولا السمرة، يا ربي ما تكونش اتسرقت، يا ربي تكون قايم كده مشغول انت بالموضوع ده. يعني انت نايم رايح تصلي كده، بعد ما صليت التراويح دخلت نام بتظبط، وما تقول اهم حاجه يا ام احمد بس الله يكرمك تاكدي الشبشب اللي هروح بيه، الموضوع ده كبير جدا. في حد بيقول كده؟ رغم ان هي كده كده انت هتعملها وهتنشغل بيها وهتاخد باسبابها وانت جاي المسجد، صح؟ همومك كلها بتاعت الدنيا هتبقى زي الجزمه كده، هتاخد السبب وهتعمل بس مش مشغول بيها. امال مشغول بايه؟ ان الفجر الحقه ما يفوتنيش. فلما انا كنت مشغول بالموضوع ده، الموضوع بقى خلاص، كل التاني ده هو لسه موجود في حياتي بس خد حجمه الحقيقي. احنا عندنا مشاكل كبيره جدا ملهاش حل لو ما انشغلناش بيها. يعني انت النهارده لو ما اهتمتش بصحتك ايه اللي هيحصل؟ ايه اقصى شيء ممكن يحصل؟ هتموت. في حاجة اكتر من كده؟ هتموت. طب لو انت ما اهتمتش ان ميزان الحسنات يسبق ويبقى اتقل من السيئات، ايه اللي هيحصل يعني؟ هتخش النار. طب دي ليها حل؟ لو دخلت قبرك ما بتصليش، المشكلة دي ليها حل؟ يعني ممكن كده نكلم كده الحاج علاء، تعالى يا حاج علاء وعاوزين ندعي للاخ ده وبتاع، اصلا ما كانش بيصلي، هنعرف نحل الموضوع ده؟ لو كل واحد مننا كده راح ايه، جمعنا 1000 جنيه وحطيناهم في الصندوق وقلنا هنعمل مش عارف ايه عشان الراجل ده هيعدي، الراجل ده هيعدي؟ ملهاش حل. دي مشكله ملهاش حل. لكن مشكله ان حضرتك مش لاقي شغل، ليها حل ولا ملهاش حل؟ يا اخي هتبقى من باب من اصحاب الزكوات، هنلم ونجيب لك شنطه ونجيب لك كل شهر حاجه، هنشوف لك حل، مشكلتك هتتحل. عارف بدليل ان هي محلوله؟ انك قاعد من السنه اللي فاتت بتقول انا مش لاقي شغل ومليش حل، وقاعد بتاكل وتنام وتشرب وتعبني، موجود عايش. لكن مشكله انك حضرتك تخش قبرك وانت ما بتصليش دي ملهاش حل، فاهمين؟ طيب ايه اللي يخلي بقى كل همومي تزول؟ ان انا اكون ليا بصله كده، باصص فوق. من جعل الهم همه هم الاخره كفاه الله، خلاص ربنا يكفيه، جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا. هي اللي هتيجي، انت مش انت تروح خلاص، انت تروح ليه؟ انت خلاص بقيت ايه، اجير عند الله، بقى همك اخروي، نجيب لك الدنيا تيجي لغايه عندك من غصب عنها وهي راغبه. الاربعه دول هو ده مطالب اي حد بيحتك بالقران، وهي دي الثمره وهي دي الجوائز اللي هتاخدها. فعشان كده عاوز تعرف نفسك في نهايه رمضان حصلت ايه، شوف الاربعه دول ان شاء الله في المجالس اللي احنا ربنا يجمعنا واياكم فيها في هذا البيت وتلك الرحمه، ان شاء الله باذن الله هنتدارس فيها صور كنا اتكلمنا قبل كده من صورة القدر للناس. هنكمل إن شاء الله من صورة العلق إلى الأعلى بإذن الله، ونبدأ نشوف الصور دي، لأن الصور دي كلنا تقريبا بنسمعها في الصلوات، بنقرأها، معظمنا حافظها، الأطفال حافظينها، الكبار حافظينها، بنسمعها كتير في الإذاعة، بنسمعها كتير. الصور دي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوائل ما نزل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى الصور دي ايه المعاني اللي فيها، وغيرت الصحابة ازاي، وغيرت واقع المسلمين وواقع العالم والبشرية ازاي في الوقت ده؟ ده اللي إن شاء الله هنتناوله في الفترة الجاية بإذن الله. فأسأل الله أن يلهمني وإياكم السداد والرشاد والتوفيق، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.